قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. بقي هذا الأثر في آخره، يأتي به مالك رحمه الله تعالى أن من نسي ولم يسعى وخرج من مكة فإنه يرجع إلى مكة سواء كان من قريب أو من بعيد، فإذا رجع إلى مكة سعى أي جاء بالسعي الذي نسيه، وإن كان نسي وجهل وسعى ولم يطف بالبيت فإنه يرجع أيضا إلى مكة ويطوف ثم يأتي بالسعي بعد الطواف، ولا نقول إن السعي قد وقع منه وانتهى أمره وبقي عليه الطواف، لا، لأن الترتيب واجب في أعمال العمرة، كما يقول الفقهاء: الترتيب واجب في أعمال العمرة وواجب في بعض أركان الحج، لأن السعي يجوز تقديمه على الوقوف بعرفات، ولا يجوز تقديم طواف الإفاضة على عرفات. فأركان الحج منها ما يجب فيه الترتيب ومنها ما لا يجب فيه، ولذا قاعدة الفقهاء: أركان الحج يذكرونها والترتيب في معظم الأركان، أما العمرة فيذكرونها ويقولون والترتيب بين أركانها. فمن حلق قبل أن يسعى في عمرته فلا يصح تصح عمرته، من سعى قبل أن يطوف لا تكمل عمرته. إذن يبدأ بالطواف ويثني بالسعي ثم بعد ذلك يحلق، على أن الحلق نسك أو تحلل على ما تقدم الخلاف فيه. فإذا جاء إنسان ويجهل هذا الحكم في الترتيب وسعى ثم طاف ثم حلق وذهب إلى وخرج من مكة إلى بلده، في الطريق تذكر أو علم، يكون هنا خالف الترتيب وحلق قبل أن يأتي محل الحلق، فيرجع إلى مكة يطوف ويسعى ويحلق مرة أخرى، وعليه دم الحلق الذي وقع قبل السعي. فإن قدر بأنه سعى وطاف على غير ترتيب وحلق وخرج في طريقه إلى بلده ومعه أهله وواقع أهله، يرجع إلى مكة يطوف أولا ويسعى ثانيا ويحلق أيضا، وعليه عمرة بعد ذلك للعمرة التي أفسدها بوطئ أهله، وعليه دمان، دم للوطئ ودم للحلق الذي وقع منه في غير محله. كل هذا يبين مالك رحمه الله أحكام السعي وارتباطه بالطواف، وأن السعي ركن في النسكين سواء كان العمرة أو الحج، إلا من كان قارنا فإنه يجزئه عن نسكيه المقرونين طواف واحد وسعي واحد.